هذا الباب أتينا والحمد لله على النصوص الواردة فيه، وجدنا فيه 4 آيات وحديثا واحدا، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه آية. الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الثالثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية الخامسة قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. 5 آيات وحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة. الفائدة الأولى بيان تفسير التوحيد، تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد. لأن كل الآيات التي قرأتم كلها تأمر بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل الآيات كلها تفسر التوحيد بأنه أي شيء؟ العبادة. التوحيد هو العبادة، لأن كل الآيات جاءت على نسق واحد، ما فيها آية واحدة قالت أقر بالربوبية أو أقر أن الله هو الخالق الرازق. هل فيه آية قالت كذا؟ لماذا؟ لأن هذا موجود، الناس مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. توحيد الربوبية هذا موجود في غالب البشر لأن الفطر تقتضيه، لأن العاقل من الناس يعلم من هذا الخلق لا بد له من خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالآيات ما جاءت تطالب الناس بالإقرار بتوحيد الربوبية لأن هذا موجود، والإقرار به لا يكفي الدخول في الإسلام، وإنما جاءت كلها على نسق واحد تأمر الناس بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، أن يعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل على أن التوحيد هو الذي بعثت به الرسل، كما أنه هو الذي خلق الخلق من أجله. الآية الأولى تدل على أن الخلق خلقوا من أجل التوحيد، والآية الثانية تدل على أن الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. والتوحيد ما هو؟ هو العبادة. قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، عبادة فيها أن الذي أمر الله به هو التوحيد، لأن قضى معناها أمر، قضى ربك يعني أمر ربك، لأن القضاء كما عرفنا يطلق على معاني كثيرة منها الأمر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، فالذي أمر الله به هو التوحيد والذي نهى عنه هو الشرك. وفي الآية الأخيرة قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فيها أن الشرك هو أعظم المحرمات، لأن الله بدأ به أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا، بدأ بالشرك، فدل على أن الشرك هو

للمعاني فقط، ترجمة للتفسير. نعم. فلذلك يجوز الإنسان يمسكها وهو على غير طهارة، مثل ما يمسك التفسير، مثل ما تأخذ تفسير ابن كثير، تفسير قرطبي، تفسير تفاسير، يجوز للإنسان يأخذها ويقرأ فيها وهو على غير طهارة، أنها ليست قرآنا إنما هي تفسير. نعم. المحدث حدث أصلا، المحدث حدث أصلا، والحدث الأكبر الإنسان يقرأ في الكتب ولو كان عليه حدث أكبر، إنما الذي يمتنع هو قراءة القرآن فقط. نعم. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.